يقول السؤال أيضا بالنسبة للصبي المميز ممكن تصح إمامته؟ نقول نعم إذا كان يحسن الصلاة، لما ورد في البخاري عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن، من أكثر واحد حافظ؟ قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم. لأنه كان رحمه الله يرى المارين الذين يمرون عندهم أو عليهم من اللي يجون من المدينة النبوية إيش عندهم القرآن، يحفظ منهم، يلتقط منهم، كان سريع الحفظ رضي الله عنه فصار إماما. إذن هذه حجة في إمامة الصبي المميز حتى في الفريضة، حتى في الفريضة إذا أكمل 7 سنين أو أكثر المميز وكان عالما بالصلاة، يفهم كيفية الصلاة، شروط الصلاة. طيب،